أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا القرآن يشقى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق رب السماوات الدنيا الرحمن الرحيم السماء له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بقول فإنه يعلم السر وأخفى Yeah. Yeah. Yeah.